وهذا دليل على أن الناس سيفضون إلى ما كتب لهم بسابق علم الله عز وجل. فهذا فيه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، يعني ما قدر له. وهذا دليل على أن ليس كل من ابتدع حياته بطاعة يختم له بها، وليس كل من ابتدع حياته بمعصية يختم له بها، بل يحصل تغير. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يثبت الله عز وجل منها ما شاء ويزيغ ما شاء. والآخر قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، هذا الصنف الثاني. والمقصود هنا ذكر صنفين، وإلا الأصناف أربعة: من يعمل بعمل أهل الجنة، من يبدأ عمله بعمل أهل الجنة ويختم له به، ومن يبدأ عمله بعمل أهل النار ويختم له به. وهذا يعني ليس هناك اختلاف بين البداية والنهاية، ولكن هنا صنفان، وهو من يتغير حاله فيعمل بعمل أهل الجنة ثم يتغير ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو يعمل بعمل أهل النار ثم يتغير ويعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها. وهذه كلها أصناف يعني في الناس. فهذا الصنف الثاني قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي أنه يختم له بعمل أهل الجنة بعد أن كان يعمل بعمل أهل النار. وجاء في بعض الروايات: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. قال بعض العلماء: أي أن هذا محمول على أن ظاهره عمل أهل الجنة، لكن له يعني خبيئة باطنة يختم له بها والعياذ بالله. وبعضهم حمل هذا على عدم الأخلاص، لكن هذا لا يستقيم في قوله ليعمل بعمل أهل الجنة، لأن غير المخلص لا يعمل بعمل أهل الجنة، والذي يظهر أن هذا يعمل بعمل أهل الجنة، ولهذا قال: حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، أي أن هذا عمله صحيح، لكن والعياذ بالله يختم له بسوء. قال العلماء: هذا لما يغلب من أمراض القلوب، من الحسد، من الغش، من الخداع، من بغض المؤمنين، من المكر، الخديعة، ولهذا يخشى على أصحاب هذه الأمراض أن يختم لهم بسوء. وأما من استقام على دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وكان مجتهدا في بذل السبب في الهداية، فإنه يرجى له إن شاء الله أن يختم له بخير. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أنبأنا أبو العباس السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية قال: أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. نعم، هذا في معنى حديث ابن مسعود، حديث عائشة رضي الله عنها في معنى حديث ابن مسعود، وأن العبرة بما كتب للإنسان. ولهذا كان يشق هذا على بعض السلف، وذكر ابن رجب قال: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، لأن الإنسان لا يدري ما الذي كتب له وما الذي سطر يعني في اللوح المحفوظ. فإن كان من أهل السعادة فسيموت على عمل أهل السعادة، وإن كان غير ذلك فهو بحسب ما كتب له. ولهذا كان مالك بن دينار الإمام المشهور كان يقوم الليل ويقبض على لحيته ويقول: يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبته،

ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. ثم ذكر أن من مذهب أهل السنة ومن طريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله بقضائه، مع اعتقادهم أن الله عز وجل هو المدبر لكل شيء وأن الخير والشر كلها مقدرة من الله عز وجل، أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير وغيرها من المخلوقات الوضيعة، وهذا من باب الأدب، فإن الله عز وجل لا يضاف إليه من المخلوقات إلا ما هو شريف، فيقال رب جبريل وميكائيل، رب إبراهيم، رب محمد، ولا يضاف إليه المخلوقات الوضيعة، وإن كان هو رب كل شيء، ولكن هذا من التأدب مع الله عز وجل، وحتى التأدب مع ذوي الشرف والفضل، فإنه لو خوطب ملك وفي ملكه من هو عالم وجاهل وعاقل وسفيه، فقيل له يا ملك السفهاء أو يا أمير السفهاء أو يا معلم الجهلة، فإن هذا من سوء الأدب، وإن كان في الرعية أو في طلاب الشيخ أو في أبناء الرجل، مثل يقال يعني أنت أبو العصاة، أنت أب للعصاة، ولهذا يضاف للرجل أو الرجل يضاف إليه أشرف أبنائه وأكبرهم سنا، فهذا ليس من باب التأدب يعني في الخطاب، فالله عز وجل لا يضاف إليه إلا المخلوقات الشريفة، ولهذا لا يضاف إليه المخلوقات الوضيعة، وإنما يقال هو رب كل شيء، لكن لا ينتزع من الأفراد الوضيعة فيضاف إلى الله عز وجل. قال: وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك، يعني أنه لا يضاف إليه الشر على سبيل الانفراد كما قال المصنف، ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، يعني ينتزع من العام يعني جزءا من النقص ويضاف إلى الله عز وجل، وإنما يضاف إليه أنه خالق كل شيء وأنه رب كل شيء، ولا ينتزع من الأفراد من العموم أفراد وضيعة فتضاف إلى الله عز وجل. هذا وجه من الأوجه في معنى والشر ليس إليك. والوجه الآخر هو أن الله عز وجل خلق الخير والشر، لكن الشر الذي خلقه الله عز وجل ليس هو الشر المحض، ليس هو الشر المحض، فما من شيء خلقه الله عز وجل إما أن يكون خير كلي أو خير جزئي، لا يوجد في المخلوقات ما هو شر محض، إما أن يكون من الخير المحض أو يكون من الخير الجزئي، فالخير الجزئي هو باعتبار آخر فيه شر، والله عز وجل ما خلقه للشر الذي فيه، ولكن خلقه للخير الجزئي. مثال ذلك يعني قدر الله المرض والبلاء والمصائب التي تصيب الناس، وهذه بالنسبة لهم شر، ولكن هي باعتبار آخر خير، باعتبار ما يحصل من تكفير الذنوب ورفع الدرجات وعلو المنزلة عند الله عز وجل. خلق إبليس وهو أصل الشر ومادة الشر، فخلقه باعتبار شر لأنه هو أصل لكل شر ولكل معصية، ولكن باعتبار آخر في خلقه خير، فبوجود إبليس وجد الكفر، وبوجود الكفار وجد النزاع بين المؤمنين وبين الكفار، وجد الجهاد، وتميز أهل العزم من الرسل وأولي العزم عن غيرهم وجاهدوا، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة لم يبلغها أحد من بني آدم بصبره وجهاده وإخراجه من بلده وكسر رباعيته وإدماء قدميه تعرض له، ولو بعث في قوم مؤمنين يعظمونه ويوقرونه ما حصلت له هذه الدرجات وهذه المنزلة بعلو الصبر وقوة العزيمة، فهذا فيه خير باعتبار ما يحصل يعني للمؤمنين. ولهذا قال شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر الذي ليس إليه هو الشر المحف، أي أنه لا يخلق الشر المحف، وإنما إما أن يخلق الخير وإما أن يخلق الخير الجزئي. فهذا الخير الجزئي ليس لنا أن نضيف إليه الشر الجزئي، وإنما نضيف إليه الخير، كما قال الله عز وجل: بيدك الخير. فهذا معنى آخر من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر إليك، والشر ليس إليك. إما معنى أنه لا ينتزع الشر ويضاف إليه، وإما معنى ذلك أنه لا يخلق الشر المحض، وإنما يخلق الخير الجزئي الذي هو باعتبار قد يقال شر جزئي، فلا ينتزع من هذا المعنى ما لا يليق بالله عز وجل. قال: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. قال: لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب لنفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أراد أضاف العيب للسفينة لنفسه، قال: فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك أن يبلغ، فهنا عيب السفينة الله عز وجل أمره به، لكن الله أمره به لمصلحة. لماذا؟ وأن هذه السفينة كان هناك ملك يأخذ هذه السفن الصالحة، يأخذ كل سفينة غصبا، فلما أعيبت هذه السفينة، وهذا شاهد لارتكاب خف الضررين، لما أعيبت هذه السفينة ورأى عيبها تركها، فأصلحت فانتفع بها أهلها. فهنا أمر الله عز وجل له بأن يعيب السفينة، ما أمره الله بإعابتها لشر وإنما لخير، وهو النجاة وأن تسلم لأهلها. ولما كان هذا الأمر متضمن لشيء من مما قد يوهم النقص وهو عيب السفينة، لم يضفه إلى الله، لأن الله ما أراد عيبها لذاتها، وإنما أراد أن تسلم لأهلها، فأضاف هذا لنفسه، قال: فأردت أن أعيبها. ولما ذكر يعني الخير قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفي. إذا مرضت أضاف المرض لنفسه، قال: فهو يشفي، ما قال يمرضني ويشفي، وإذا مرضت وهو يشفي، فضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: الإضافة إلى الله عز وجل يعني فيما يتعلق بالشر الجزئي لا تضاف مباشرة، وإنما تأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تدخل في عموم المخلوقات، كما يقال: رب كل شيء، الله خالق كل شيء، رب العالمين، فهذه دخل فيه جميع المخلوقات من الشريف والوضيع. وإما أن تضاف لما لم يسمى فاعله، كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأضافوا الرشد إلى الله عز وجل مباشرة. وأما الشر أضافوا لما لم يسمى فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أو يضاف الشر وهذا النوع الثالث إلى سببه وهو العبد، كما في قوله: من شر ما خلق، أي من شر المخلوق الذي خلق. وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الانفراد، فإما أن تضاف إليها المخلوقات عموما، وإما أن يضاف لما لم يسمى فاعله، وإما أن يضاف إلى سببه وهو المخلوق. قال رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. ثم ذكر أن من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، هذه هي الإرادة العامة وهي الإرادة الكونية، أن الله مريد لأعمال العباد خيرها وشرها، وفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كل ما يقع في الكون من الخير والشر من أعمال العباد خيرها وشرها فالله مريد لها إرادة كونية، لأنه لا يقع في الوجود إلا ما يكون بمشيئته، ولو وقع في الوجود ما لا يكون بمشيئته لزم أنه يوجد خالق غير الله، فلا يوجد شيء ولا يحصل شيء من الخير والشر إلا بإرادته ومشيئته. دليل على هذا قول الله عز وجل فعال لما يريد، أي أن كل ما يريده الله عز وجل فهو يخلقه ويوجده. قال ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. لا يؤمن مؤمن إلا بمشيئته، ولا يكفر كافر إلا بمشيئته، ولو لم يشاء الله عز وجل أن يكفر الكفار ما خلق إبليس. قال فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وقدره، كل إيمان وكفر هو بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه كونا، أراده وقضاه كونا. أما الإرادة الشرعية فإنه لا يريد شرعا إلا الطاعة، فكل ما وقع في الناس من المعاصي لم يرده شرعا وإنما أراده كونا. نعم. قال رحمه الله ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ثم هنا ذكر الرضا، ولاحظوا أن الإرادة ليست مستلزمة للرضا، فالله عز وجل قد يخلق شيئا ويريد شيئا لا يرضى مثل كفر الكافر، وقد يخلق شيئا ويريد شيئا يرضاه وهو مؤمن إيمان المؤمن. ولهذا قال ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. أما في الإرادة ماذا قال؟ قال أن ما يحصل من الإيمان والطاعة والكفر والمعصية كله بإرادة الله، كل ذلك بإرادة الله الكونية. أما الرضا فإنه لا يرضى إلا الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية. ولهذا ضل من ظن أن كل ما يرضاه الله عز وجل يخلقه، وأن ما لا يرضاه الله لا يخلقه، هذا غير صحيح، وإنما الرضا والمحبة مستلزمة للإرادة الشرعية، فكل ما أراده شرعا رضيه وأمر به وأحبه، ولكن ليس كل ما أراده كونا يستلزم أنه رضيه، بل يخلق ويريد ما لا يحب ولا يرضى ولا يأمر به مثل كفر الكافر، أراده الله كونا لم يرضه ولم يأمر به ولم يحبه. إيمان المؤمن أراده كونا لأنه وجد، وأراده شرعا ورضيه وأحبه. ولذا قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عن الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. يعني لاحظوا هنا أن الله عز وجل أخبر أنه غني عن طاعة هؤلاء الكفار وهو مستغن عنهم، قال ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه يريد كونا أن يحصل الإيمان والكفر، قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى الشكر ويسخط الكفر ولا يرضى ذلك. نعم. قال رحمه الله ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذي يختم لهم بخير إن شاء الله. هنا حبذا لو أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الإرادة الكونية ثم ذكر الرضا وفرق بين الإرادة الكونية والرضا، حبذا لو أنه ذكر بعد الرضا الإرادة الشرعية، وأن كل الطاعات فإن الله يريدها شرعا ويأمر بها ويحبها ويرضاها، فلو ذكر الإرادة الكونية ثم ذكر الإرادة الشرعية ثم بعد ذلك ذكر الرضا وأنه يرضى الإيمان ويسخط الكفر لكان هذا أوضح. والإرادة الشرعية هي ما أراده الله من عباده أن يفعلوه شرعا ودينا، فهو أراد منهم الإيمان وأراد منهم الطاعة، وهذه الإرادة عامة، ما من أحد من الإنس ولا الجن إلا وأراد الله منه الإيمان، هذه إرادة شرعية، ولم يرد منهم الكفر، لكن كونا وقدرا أراد الله عز وجل أن يكون منهم مؤمن وكافر. فمن علم الله بسابق علمه وحكمته أنه مستحق للإيمان هداه ووفقه وأعانه، ومن علم منه أنه لا يستحق ذلك لم يعنه ولم يوفقه فخذل وكفر بفعله بعد أن خاطبه الله بالشرع البين الواضح وأعطاه القدرة على الطاعة والمعصية وجعل فيه الحواس وأراه العبر والمواعظ في موت المؤمنين وموت الكفار، وأمهله إلى أن تم عقله ونضج، فإذا مات بعد ذلك على الكفر فليس له على الله حجة. إذن الإرادة الشرعية هي كل ما أراده الله شرحا، والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية أن الإرادة الكونية تقع لا محالة، كل ما أراده الله كونا يقع، كما يقول العلماء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. إيمان أبي بكر وقع، وإيمان أبي جهل لم يقع. إذن الإرادة الشرعية قد تتحقق في الناس وقد تتخلف. الإرادة الشرعية تستلزم الرضا والمحبة والأمر، فكل ما أراده شرعا فهو يأمر به ويرضاه ويحبه، وأما الإرادة الكونية فإنها لا تستلزم الرضا والمحبة والأمر إلا إذا تعلقت بالإرادة الشرعية. أما إذا تعلقت بالإرادة الكونية التي هي كفر الكافر ومعصية العاصي فإن الله لا يرضى ذلك ولا يأمر به ولا يحبه. إذن الإرادة الكونية لا نقطع فيها بشيء، لا نقول كل إرادة كونية يرضاها أو لا يرضاها، فإذا تعلقت بالطاعة التي أمر بها يرضاها، وإذا تعلقت بالمعصية التي ينهى عنها فإنه لا يرضاها ولا يأمر بها ولا يحبها. الإرادة الكونية كما ذكرنا متحققة لا محالة، فكل من أراد الله هدايته سيهتدي، كل من أراد ضلاله سيضل، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. من الفروق الإرادة الكونية هي فعل الله، فكل ما أراده كونا فإن الله يقدره ويقضيه ولا بد أن يقع، وأما الإرادة الشرعية فأسند الله تحقيقها للعبد الإيمان الطاعة، فالعبد قد يطيع فيكون محققا للإرادة الشرعية، وقد يتخلف فيه ذلك فيكون ممن لم يحقق هذه الإرادة الشرعية. بعد ذلك ذكر أن أهل السنة يعتقدون، قال ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة. هذا أصل عظيم عند أهل السنة، أن الخواتيم لا يعلمها إلا الله، ولا يشهدون لرجل بأنه من أهل الجنة ولو فعل ما فعل من الطاعات، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار ولو فعل ما فعل من المعاصي، لأنهم لا يدرون بما يختم له، بل كل من هو على وجه الأرض اليوم حتى من الكفار ما أحد يستطيع أن يقول هذا في النار، لأنه قد يهديه الله في آخر ساعة من عمره فيموت على الإيمان، لكن نقطع أن كل من مات على الكفر فهو في النار، كل من مات على الإيمان فهو في الجنة. لكن الآن الذين نراهم يصلون في هذا المسجد، هل نقطع لكل واحد منهم أنه سيموت على الإيمان؟ ما نستطيع. وهل نقطع أن كل من نراه من الكفار أنه سيموت على الكفر؟ ما نقطع. لكن إذا مات الكافر على كفره فهو من أهل النار، وإذا مات المؤمن على إيمانه فهو من أهل الجنة. وتنبهوا، لأن بعض الناس ينقل الكلام من غير فهم ولا ضبط للكلام، فقول الكافر الذي لم يمت الذي هو حي يرزق، ما نستطيع نقول أنه سيموت على الكفر، فإذا مات على الكفر فهو من أهل النار، لأنه قد يهتدي. وأنتم تسمعون كل يوم الآن، يعني نسمع أنه أسلم عدد كذا من الكفار، فهؤلاء لو حكمنا فيهم قبل أيام بأنهم من أهل النار لثبت من إيمانهم ودخولهم في هذا الدين أنهم دخلوا في الإيمان، وقد يختم لهم بالإيمان وقد يختم لهم بغيره. ولهذا يقال المعين الآن الذي لم يمت، ما ندري بما يختم له، هل يختم له بكفر أو بإيمان. ولا يأتي الآن إنسان يقول اليهود والنصارى، يعني هل هؤلاء نقول أنهم في الجنة؟ ما أحد قال هذا. نقول هؤلاء إن ماتوا على الكفر فهم في النار، ماتوا على ما هم عليه. وأما إذا دخلوا في الدين وآمنوا وتابوا ونطق أحدهم الشهادتين فهذا يكون من أهل الجنة، كما قال الله عز وجل وأرشد يعني الكفار، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا خطاب لكل الكفار، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأما إن ماتوا على كفر فهم كفار. ولهذا الآن لا نستطيع أن نشهد لمن يموت وهو ساجد في الصف خلف الإمام في الصف الأول، أهل السنة لا يقولون هذا في الجنة، لأنهم لا يدرون ما له عند الله ولا يدرون ما في قلبه. ولكن نرجو للمؤمن ونحسن الظن ونرجو له خيرا كثيرا، ونخشى على العاصي والمفرط. وأما الكافر إذا مات على كفره فهذا مقطوع بكفره، وأما العاصي المؤمن المسلم الذي معه أصل التوحيد فهذا نخشى عليه ولا نقطع له بالنار، كما أن لا نقطع للرجل الصالح العابد الذي يموت وهو صائم مصلي ساجد، لأن لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. قال لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، لا يدري الإنسان على أي شيء يموت. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. فهذا الاستثناء في الإيمان، أن الرجل إذا سئل عن الإيمان هذا السؤال مبتدع، والسلف يعني ذكروا أنه بدعة، ولكن منهم من يستثني يقول مؤمن إن شاء الله، ومنهم من يرى من لا يرى الإجابة يقول سؤالك إياي بدعة. والاستثناء ذكر شيخ الإسلام أن الاستثناء أن السلف يستثنون باعتبار يعني كمال الإيمان، أنه لا يقطع الإنسان لنفسه بأنه حقق الإيمان الكامل، فهذا مأخذ من مأخذ الاستثناء، أو أنهم لا يقطعون بأن الله قبل منهم الطاعات، هذا مأخذ، أو أنهم يستثنون مما لا شك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أهل البقيع وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهم لاحقون بهم حقا، لكن يجوز الاستثناء مما لا شك فيه. لكن الاستثناء باعتبار الموافاة، شيخ الإسلام ذكر مرة أنه ليس من مأخذ أهل السنة، وفي موطن آخر ذكر أنه من مآخذ أهل السنة في الاستثناء. ولهذا فإن الاستثناء في باعتبار الموافاة، إذا كان المقصود أن الرجل يسأل هل ستموت على الإيمان أي توافى على الإيمان، فهذا لا شك أنه ما من إنسان إلا وهو لا يقطع لنفسه بهذا، لكن كانوا يرون أن الأصل في الإيمان في السؤال عن الإيمان هو في واقع الإنسان الذي هو فيه، كيف أنت الآن، هو يعلم هل هو على الإيمان أو على الكفر، فيقول مؤمن باعتبار الأصل الذي يخرجه من الكفر، وأما الإيمان الكامل الذي يستلزم فعل الطاعات وترك المحرمات والإتيان بالواجبات على الوجه الصحيح، فهذا ما يقطع أحد من أهل السنة لنفسه به، وإنما يستثني فيه. نعم. قال رحمه الله: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. ثم قال: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة. هذا كل من مات على الإسلام فمآله إلى الجنة. قال: فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا فيها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. يقول: كل من مات على الإسلام فهو في الجنة، إما أن يدخلها ابتداء، وإما أن يكون من الذين يعذبون بذنوبهم من أصحاب المعاصي، ثم مآلهم بعد ذلك إلى دخول الجنة. ثم قال: ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا يلجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. هذا كما تقدم، كل من مات على الكفر فهو في النار خالدا مخلدا فيها، كل من مات على الإسلام فهو في الجنة، لكن منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها بعد التطهير. نعم. قال رحمه الله: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ثم بعد ذلك استثنى من شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأعيانهم بأنهم في الجنة، فإن هؤلاء يشهد لهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أخبر عن ذلك إلا بعدما أوحى الله عز وجل إليه من أمر الغيب، فشهادته له ليس لاجتهاد عليه الصلاة والسلام، ولكن لما أطلعه الله عز وجل عليه من أمر الغيب. نعم. قال رحمه الله: وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. نعم، من هؤلاء 10 المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء المذكورون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهؤلاء 10 ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشر إلا 10، وإنما ذكر هؤلاء في حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف في حديثين، وبشر غيرهم، لكن هؤلاء جمعوا في حديث، ولهذا اشتهر بين أهل السنة أن هؤلاء هم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة. وأما من بشره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزيد على هؤلاء 10، بل أخبر أن أهل بدر أنهم في الجنة وكانوا يزيدون عن 300، وأن أهل الحديبية في الجنة وكانوا يزيدون عن 1400. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. نعم، هؤلاء ممن بشرهم، أيضا أشار هنا لمن بشرهم بأفرادهم من غير هؤلاء 10، وهو ثابت بن قيس بن شماس، قال أنس: كان يمشي بين أظهرنا ونقول إنه من أهل الجنة، لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. قال رحمه الله: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه: الخلافة بعدي 30 سنة. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر عقيدة أهل السنة في الصحابة هو أنهم في التفضيل قال ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذه من المسائل المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها هؤلاء الأربعة، وفضلهم في الترتيب كترتيبهم في الخلافة، وأيضا أن خلافة النبوة 30 سنة كما جاء في حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 10، ثم كانت نهاية خلافة علي في 40، فبقي الخلفاء الراشدون 30 سنة وانتهى بذلك عهد الخلافة الراشدة، وهؤلاء الخلفاء الراشدون هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وأخبر أن اتباع سنتهم أنه من الدين. قال فإذا انقضى، قال وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن هناك ملك ورحمة، هناك خلافة نبوة وهناك ملك ورحمة، كما جاء في بعض الأحاديث قال إن الله عز وجل بدأ هذا الأمر بنبوة ورحمة وكائنا إلى خلافة ورحمة وكائنا ملكا عضوضا. فإذا ذكرت خلافة الرحمة دخل فيها يعني عهد معاوية رضي الله عنه، وليس هذا هو الملك العضوض، لكن عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين تولوا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم الخلفاء الأربعة، وهؤلاء تميز عهدهم بشيء لم يوجد بعدهم، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وعهد معاوية رضي الله عنه هو عهد عدل وفضل وملك رحمة كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية وذكر ابن كثير، ولكنه ليس من الخلفاء الراشدين، ليس من الخلفاء الراشدين، ولهذا رضي الله عنه هو الذي اجتمع له الناس بعد الخلفاء الراشدين وما اجتمعوا على غيره. أما عبد الله بن زبير فكان خليفا على مكة ولم يجتمع الناس عليه، وأما فمعاوية رضي الله عنه فإنه اجتمع الناس عليه، ولهذا قال بعض المؤرخين ما ملك الناس ما ملك معاوية، فإنه دان الناس له وهو من الخلفاء الصالحين الراشدين، لكن ليس معنى الرشد أنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وإن كان هو من ذوي الفضل والعدل رضي الله عنه. وقد سبق التفصيل في بعض الدروس في معنى الأئمة الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم على أقسام 3، منهم الخلفاء الراشدون 4، ومنهم خلفاء العدل والإنصاف والفضل، ومنهم معاوية وعمر بن عبد العزيز، ومنهم الأئمة، ومنهم المهدي الذي يحكم يعني في آخر الزمان، وهؤلاء هم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي الإسلام 12 خليفة، والصحيح أنهم غير متتابعين. نعم. قال رحمه الله ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. ثم ذكر استخلاف أبي بكر وأنه برضا من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة فقالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم، رضيه الله لديننا فنرضاه لدنيانا، وكان هذا بإجماعهم رضي الله عنهم ولم ينازع في هذا أحد. نعم. قال رحمه الله وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ نعم، هذا واضح، يعني قوله قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان الخليفة يصلي بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم قدمه يصلي بالناس لأنه هو الخليفة من بعده. ولهذا لما جاءت المرأة قال أتأتيني بعد كذا وكذا، قالت إن لم أجد، قال فأتي أبا بكر، فكان هذا دليل على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: ما هي أبا هريرة؟ فقام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. نعم، ثم ذكر ما حصل للأمة من الخير باستخلاف أبي بكر، وأنهم انتفعوا به وعلى شأنهم، وأظهر الله عز وجل أمرهم، وكان أعلم الناس بهذا الدين وأصبرهم على القيام بهذا الأمر، وأعظمهم حنكة وحكمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في أمور المسلمين، فحصل للمسلمين عز باستخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقدت الأمة نبيها، وليس في الأمة من يقوم مقامه، لكن هو أفضل من بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظامه شأنه وعده. ثم ذكر أنهم استخلفوا أن الخليفة بعد أبي بكر كان عمر، وذلك بوصية أبي بكر للناس بأن يكون الخليفة بعده، فكانت خلافة أبي عمر رضي الله عنه ثابتة بالوصية من أبي بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به، حتى جعل الأمر إليه. ثم بعد ذلك آل الأمر إلى عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه استشار الناس 3 أيام فما وجدهم يعدلون بعثمان أحد فبايعوه رضي الله عنه. قال رحمه الله: ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. ثم بعد ذلك عهد علي رضي الله عنه، وكان أيضا ببيعة الصحابة واستخلافهم له، ولم ينازع في خلافته رضي الله عنه، وإنما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في قتل قتلة عثمان، وأما بيعة علي رضي الله عنه فلم يتنازعوا فيها. قال رحمه الله: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إلى آخر الآية. وفي قوله: أشداء على الكفار. ثم هنا أشاد بما حصل للأمة من عز في عهد الخلفاء الراشدين، وأنهم تتنزل عليهم يعني هذه الآية في قول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فهؤلاء هم خير من تتنزل عليه هذه الآية، قاموا بدين الله وقام بهم، ولم يزل الإسلام عزيزا في عهدهم رضي الله عنهم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وأن سنتهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا الموصوفون في قول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم، جمعوا بين الجهاد ومجاهدة الكفار وبين رحمة المؤمنين. قال رحمه الله: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. ثم ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله محبتهم، وأن من تولاهم وأحبهم فهذا دليل إيمانه، وأن من أبغضهم فهذا دليل انحرافه. ولهذا كل من الرافضة والخوارج الذين يطعنون فيهم ويلعنونهم فإن هؤلاء شرار الخلق، ولهذا ما من مؤمن إلا وهو يتولى هؤلاء ويحبهم ويدعو لهم. ومن أبغضهم فهذا دليل على انحرافه، وما زال السلف يعرفون انحراف الرجل ببغضه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون إيمانه بحبه لهم. قال: أود التنبيه لأن نظرا لقرب انتهاء الدرس وآخر الأيام هو يوم السبت، وبقي علينا جزء من الكتاب، فنستكمل إن شاء الله هذا الجزء يعني غدا، وسيكون لدينا درس غدا كذلك يوم السبت. والآن أيضا نستفيد من الوقت ونؤجل الأسئلة فنستكمل حتى نستكمل الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وقال يعني صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. نعم، هذه بعض الأحاديث في فضل حب الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما دلت عليه الأدلة في أن محبة الصحابة من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أيضا في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال لعلي رضي الله عنه كما أخبر، قال: والذي نفسي بيده لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فعلامة الإيمان والفضل هو محبة الصحابة، وعلامة الزيغ والانحراف بغضهم رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. نعم، مما يعتقده أهل السنة أنهم يرون الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات، أي يرون إقامة الجمعة وصلاة العيدين وغيرهما من الصلوات الخمس خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، أي أنهم يؤدون هذه الصلوات خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وإنما لا يرون صحة الصلاة خلف الكافر، وأما من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. معلوم أن الفاسق لو صلى فصلاته مقبولة، فكل من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وهذا أصل أهل السنة الذي يخالفهم فيه الخوارج، وهم لا يرون الصلاة خلف الأئمة الفجار ولا يرون الاعتداد بهم. أما أهل السنة فيرون الاعتداد بذلك، ولكن لا يصلون خلف من تلبس بشيء من الشرك والكفر أو شيء من المكفرات، فهذا الذي لا يصلى خلفه. أما المعصية والفسق فإنها لا تمنع من الاقتداء يعني بالرجل، وإن كانت الصلاة خلف الفضل خلف العدل أفضل، ولكن الصلاة لا تبطل خلف من فسق بمعصيته. قال رحمه الله: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. نعم، أيضا يرون الجهاد مع الأئمة، مع أئمة الفجور والذين قصروا وارتكبوا بعض الذنوب، فإنهم يرون الجهاد معهم مجاهدة الكفار، ويرون كذلك سائر السمع والطاعة لهم ما داموا أنهم على الإسلام ولم يخرجوا بتقصيرهم من أصل الإسلام، وإنما فيهم نقص، يعني من كانت له معصية فإنه لا يخرج بها من أصل الإيمان وإن كان هو ناقص في الإيمان الكامل، وهذا لا يمنع من السمع والطاعة لهم. قال رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. نعم، هذا من أصول أهل السنة أنهم يدعون للأئمة ويحبون الصلاح لهم والإصلاح ويدعون في صلاتهم بذلك، وهذا بخلاف أهل البدع الذين يبغضونهم ويدعون عليهم. قال رحمه الله: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. أيضا لا يرون الخروج على أئمة الفجور إذا قصروا وعصوا الله عز وجل، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. قال: وإن رأوا منهم العدول عن العدل، يعني أنه حادوا عن العدل وظلموا، إلى الفجور والحيف، فإنهم لا يرون الخروج عليهم، وإنما يرون المناصحة والدعاء لهم بالإصلاح. قال رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. نعم، إذا خرج الطائفة بغت على الإمام وقاتلتهم، فإنهم يرون قتال هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الإمام، لأن الخروج على الإمام معصية، وهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الإنكار على الطائفة التي تخرج على الإمام. قال رحمه الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. أيضا من أصولهم أنهم يرون كف الألسنة وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، ولا ينصبون أنفسهم حكماء يحكمون بينهم، وإنما يدعون الجميع ويترضون عن الجميع ولا يخوضون فيما شجر بينهم، لأنهم رضي الله عنهم يجتهدون، فمجتهد مصيب له أجران ومخطئ له أجر، ولا يجوز لمسلم أن يتنقصهم ولا أن يدخل فيما حصل بينهم إلا بخير. وهذا من أعظم أصول أهل السنة التي حفظ الله بها لهم هذا الأصل، وهو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. نعم، أنهم يرون الترحم على الجميع ويرون موالاة الجميع، ولا يفرقون بينهم في الموالاة. وأما المفاضلة فنعم، يفضلون بينهم ويفاضلون بينهم بحسب ما تقدم وبحسب ما دلت النصوص، وأما الموالاة والمحبة فإنهم يتولونهم جميعا ويترحمون على الجميع. قال رحمه الله: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. كذلك يرون معرفة قدر أمهات المؤمنين، وأنهن أمهات المؤمنين، وأنهن أفضل نساء الأمة، ولا أيضا يخوضون في أعراضهن رضي الله عنهن. فهذا مما اجتمع لأهل السنة، محبة أهل البيت والصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. ثم أيضا يعتقدون أنه لا يشهد لأحد بالجنة، وأن من عمل الصالحات وأدخله الله الجنة فإن هذا ليس بعمله، وإنما يعتقدون أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، وأنه لا يستحق على عمله دخول الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وذلك لأن الله هو الذي يسر الأسباب، وهو الذي هيأ هذه الأعمال الصالحة، فإنما هي بفضل الله وتوفيقه. قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: